بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام. يذكر رحمه الله هنا فضل الصحابة على الأمة، وهذا كلام شيخ الإسلام. نعم عدي شيخ، لأن هذه يعني قاعدة المسلم يستفيد منها. نعم. وأما الخلفاء الراشدون، نعم. وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. يعني وبركة ما نحن فيه من العلم والعبادة فضل الله، ثم الصحابة هم نقلوا العلم لنا، ولو تواطوا على الكتمان بقي من بعدهم على الشرك والعياذ بالله، فلهم فضل عظيم. نعم. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه الفضل إلى يوم القيامة. بينما الأول كل ما فيه خير، والآن كل ما فيه أصل من أصول الدين، ففضل الصحابة أيضا رضي الله عنهم. نعم. وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين. نعم. فهم كانوا أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة اللي هم الخلفاء، اللي هم قادة الأمة رضي الله عنهم، وكلهم من قريش رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا والله أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة. فقول عبد الله بن مسعود كلام جامع، فقول عبد الله بن مسعود كلام جامع في بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر قلوبهم، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسير ذلك عليهم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. فالصحابة أكمل هذه الأمة عقلا وعلما وفقها ودينا. إن هذا قاعدة عظيمة. لو قال شخص طيب استنبط الصحابة، استنبط لا، هو أكمل منك عقل ودين وفهم وعلم رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولهذا أحسن الشافعي رحمه الله في قوله: هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، أو كلاما هذا معناه. نعم. ومن أراد أن يعرف فضائل الصحابة ومنازلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فليتدبر الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بالحديث، الذين كملت خبرتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وصدقهم في التبليغ عنه. لما بين فضل الصحابة ذكر بعد ذلك كيف كان يسلم معاملته مع الصحابة ومحبته لهم. نعم. وصار هواهم تبعا لما جاء به، فليس لهم غرض إلا في معرفة ما قاله وتمييزه عما يخلط بذلك من كذب الكاذبين وغلط الغالطين. وأهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة، وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعمر وعثمان وعلي، وطلحة والزبير، هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء، وكذلك أهل بيعة الرضوان.